وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس اللي فعل الخير عاد فيه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت لخدمة الغير يهديه، وده ما يجيش إلا من الناس للناس. من الناس للناس مع أمل مصطفى. رئيس التحرير أحمد دياب. إعداد شيرين لطفي. إخراج دكتور محمود محجوب. على هندسة الهواء رأفت موسى. مساء الخير وبرحب بكل السادة المستمعين في كل مكان، ويمكن دي آخر حلقة يوم الاثنين، بعد كده هيبقى في رمضان إن شاء الله. كل عام وكل السادة المستمعين بألف خير يا رب، وكل الأمة الإسلامية بألف خير. هيكون رمضان فهننقل معاد برنامج من الناس للناس، بدل يوم الاثنين هيبقى يوم الجمعة الساعة 1:30 لحد الساعة 2. ده إن شاء الله يعني يوم الجمعة اللي جاي بإذن الله هتكون أول حلقة في رمضان من برنامج من الناس للناس. في مفاجآت كتير جدا في برنامج من الناس للناس، في مسابقة وفي جوائز، وإن شاء الله يعني كل السادة المستمعين وكل اللي بيسمعونا إن شاء الله يكون يوم حظ سعيد في المسابقة بإذن الله. النهاردة عايز أكلمكم على احتفاليتين. واحدة حصلت يوم الجمعة اللي فات يوم 17/3، كانت احتفالية كتف في كتف، كانت في استاد القاهرة وكانت بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ويمكن خلال الاحتفالية شرح الرئيس عبد الفتاح السيسي أهداف المبادرة، إن هي لتخفيف أزمة غلاء الأسعار على المواطنين. والشباب المتطوع في المبادرة كانوا بيستعرضوا كواليس النجاح بتاعهم كتف في كتف. كان الخير كان يعني بيترجم إن الخير بيوصل لكل بيت. كان في تسابق الحياة في عمل الخير علشان يبقى في ابتسامة مرسومة على وجوه السادة اللي المستفيدين من هذه المبادرة الجميلة من خلال المتطوعين. المهندسة أمل مبدأ رئيس الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية، المفروض أن هي كانت تبقى معنا على التليفون، لكن معلش هي برضو في اجتماعات وبعد المبادرة دي طبعا العمل شغال على قدم الوساق فما فيش وقت، لكن طبعا يعني احنا كنا نتمنى تكون قاعدة معنا وتكون تتكلم كمان على الكواليس اللي كانت موجودة في هذه الاحتفالية الكبيرة، أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية. مترجم احتفالية كتف في كتف كان بيقول، اللي هو طبعا بيشوي عماد ده مترجم لغة الإشارة في احتفالية كتف في كتف، كان بيتكلم عن الكواليس، بيقول إن ده أكبر حدث خيري في تاريخ مصر، وقال إن والدي ووالدتي كانوا صم وأنا كنت أول طفل ليهم في الحياة. فبرضو كان من جميل ان طبعا يكون معانا، لكن مع الاسف طبعا الظروف مش سامحه دلوقتي ان هم يكونوا معانا، لكن عاوزين نقول ان كان في 60,000 متطوع من اعضاء التحالف الوطني الاهلي، في 300,000 متطوع من مؤسسات ومن جمعيات اخرى. موضوع اطعام الطعام دي يمكن دي من اعظم الصدقات في كل الأديان، يمكن المولى عز وجل قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق الله العظيم. في 33 مؤسسة وجمعية خيرية في كتف كانت موجودة هتلف كل محافظات مصر، كلهم اتفقوا على ان هم يوصلوا الخير للمستفيدين لأكبر عدد من يمكن 200,000 مواطن مصري، يعني عدد كبير جدا من المستفيدين إن شاء الله هيكونوا ليهم حظ في هذه المبادرة أو من هذه المبادرة. وبنقول لهم كل سنة وانتم طيبين وانتم في بيوتكم معززين مكرمين. ده واجبنا، ده واجب طبعا المتطوعين طبعا وكل المؤسسات وكل الجمعيات الخيرية، ده واجبها ان هي تقدم لكم الحاجة الحادة عندكم. بنقول لكم كل سنة وانتم طيبين. ولا فرصة نفوتها والخير بينا وهيفضل جوانا انا وانت مع بعض. الدنيا بتتغير والخير لو من شافه صغير صبحت لقيت وقت صغير سايب ذكرى ومدام عايشين هتلاقي الخير فيها بالملايين ونفاته سنين. السكة هنفضل فيها ماشي هنكمل فيها وهنكبر نحلم تاني نحلم أكتر والناس بنزيد والخير يكتر ونشوف بكرة. الاحتفالية التانية طبعا احتفالية بعيد الأم اللي هيوافق بإذن الله غدا الثلاثاء. ويمكن من الصدف الجميلة ان 21 مارس بيصادف فصل الربيع والاحتفال بيكون لتكريم الأمهات اللي ليه احتفالية طبعا تكريم الأمهات المثاليات في الغير. على فكرة الاحتفالية كانت موجودة يمكن مش بس برداء، ده هي موجودة من أسبوع كمان مضى. كل محافظة بتكرم الأمهات المثاليات، ويمكن الاحتفال بيبقى يعني رمز للوفاء والاعتراف بالجميل وتأكيد على دور الأم وعلى دور المرأة المصرية في الحياة. تكريم الأمهات بمثابة يعني ده تكريم رمزي لكل أم ساهمت في تدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها والعمل على توطيد العلاقة بين جميع أفرادها، وتأكيدا على أهمية الأسرة باعتبارها هي العنصر الأساسي في تكوين المجتمعات وعامل أساسي كمان في تقدمه. كمان الاحتفال بعيد الأم ده يعني للإشادة بدور الأم العظيم مع أبنائها والمجتمع، إنها بتربي وبتنشئ جيل مسؤول بيحمل وطنه بأكمله. كل الشكر والتقدير كمان لكل امرأة عائلة اللي بتقوم بعملها على أكمل وجه وتستطيع إنها تقدر تنسق بين عملها وبين رعايتها لأسرتها. كمان بنقول كل الشكر وكل كل التقدير أيضا للأمهات الأمهات الشهداء اللي ضحت من أجل أبنائها وغرست فيهم حب الوطن والقيم والأخلاق علشان تخليهم عندهم الأخلاق وعندهم القدرة على التضحية بالنفس من أجل الوطن واستقراره. مهما بلغ التقدير مش هنقدر ندي للأم حقها أبدا. عايزين نقول إن الأم أو المرأة هي شريكة نجاح. يمكن إحنا طبعا بنثمن على دور المرأة في كل المجتمعات وإحرصها على إنها تبني مستقبل أسرتها وإنها تحقق أفضل مكان لأبنائها، ومشاركتها بتكون بجانب زوجها أو بجانب الرجل جنبا إلى جنب. كل عام وكل أم مصرية وكل الأمهات بألف خير. نرجع لكم مرة تانية. معانا الأستاذ محمد عبد العزيز الكاتب الصحفي ومرسلنا في المطارات المصرية. نتكلم عن أنواع جوازات السفر، لأن الحقيقة الموضوع ده مهم جدا علشان نقدر نعرف كل واحد من اللي يستحق يبقى ليه جواز سفر خاص بيه. والحقيقة في موضوعات يمكن بنفتحها في وسط سرد هذا الموضوع والحديث عنه. معنا الأستاذ محمد. ألو فندم، مع حضرتك يا فندم. كل عام وحضرتك بألف خير يا أستاذ محمد. وحضرتك والسادة المستمعين والإذاعة المصرية في أوج مداها إن شاء الله يا فندم. حضرتك كلمتنا يمكن الأسبوع الماضي عن عمرة رجب وشعبان. أيوة. تمام. طيب. وكنا بنتكلم على أنواع الجوازات السفر. طيب احنا هنستأذن حضرتك بس ان ايه ندي نصيحه صغيره كده لاخواننا معتمرين قبل ما يسافروا. احنا كنا قلنا في شويه تغيرات في المطار كده، المعتمرين اللي هيسافروا مطار القاهره في شويه تغيرات. بعض شركات الطيران عدلت مكان السفر، يعني الشركه الوطنيه للطيران بعد ما كانت بتسافر من الصاله الموسميه، المعتمرين اللي كانوا بيسافروا من صاله 3 من الصاله الموسميه بمبنى ركاب رقم 3 اتغيرت دلوقتي، بقى ايه؟ بقى مبنى ركاب رقم 2. كويس. الشركات العربيه مبنى 2 زي ما هي، وفي شركات طيران خاصه ما يروحوش 2 و3، يروح واحد. يعني في شركات طيران في ناس بتسافر في لا طيران، في طيران منخفض التكاليف وطيران خاصه، ده بيبقى كله بيبقى من سفر مبنى الركاب. طب هم بيعرفوا في وقتها، يا استاذ محمد ولا على التذكره؟ على التذكره في ناس ما بيعرفوش يقرا انجليزي او ما بيعرفش كده. أيوة. في مكتوب عليها اللي مكان السفر اسمه تيرمينال يعني مبنى. تمام. تيرمينال مثلا تيرمينال 1 يعني مبنى ركاب رقم 1، تيرمينال 2 يعني مبنى ركاب رقم، تيرمينال 3 يعني مبنى ركاب رقم 3. نعم. فهو كاتب له على التذكره كده. وحتى في طبعا ما في بعض الجروبات او المجموعات بيبقى معاه مشرف بيقول لهم والله هننتظركم في الحته الفلانيه. طيب الحاجه الثانيه، النصيحه الثانيه ان هو يسافر. الو مع حضرتك، اتفضل. ان هو يروح للمطار قبلها بثلاث ساعات، ليه؟ باربع ساعات. ليه؟ لإلا لو علشان في اجراءات بتتم في المطار، يعني هو لو راح قبل الطياره بساعه ما يدخلش. نعم. كده. نعم. لإلا شركات الطيران بتقفل الباب بتاعها وبتبقى في حاجه اسمها كليرنس، او اللي هو ان هو التامين بتاع الطياره بيقول له عدد ركابك كام والشنط كام، في امضاءات واحد المهندس بتاع الطياره والطيار، كل الحاجات دي بيتقفل قبلها بساعه. فهو دخل يبقى الحفاظ على المواعيد يا استاذ محمد، ونكون موجودين قبلها بثلاث ساعات. قبلها من ثلاث، من يعني قبلها على الاقل بساعتين، هنقول من ثلاث ساعات لساعتين. كويس. نعم. هيقول لي بقى لو هو اتاخر، وما لحقش عشان ظروف الزحمه في المطار ولا حاجه، دي بقى لها اجراءات. في حاجه اسمها نوش، هو ما سافرش اصلا ولا حاجه، هيرحل لرحله تانية بس هيدفع غرامه. نعم. لان المكان بتاعه ده اتحجز خلاص على الطياره وطلع فاضي مثلا او ما استغلش، وبالتالي احنا بنقول له لازم انت لو ما لحقتش هتدفع، هتترحل فعلا، هيشوفوا لك حتى ايه بقى كمان، ممكن ما يطلعش على الرحله بتاع نفس اليوم، يطلع يشوفوا مكان فاضي. في مكان اللي فاضي بكره بعده، بعد شهر، بعد 20 يوم. حسب المكان الفاضي على الطياره. يبقى النقطه الثانيه الوزن بتاعه، ما هو الطيران اللي هو مسافر على طيران منخفض التكاليف ولا الطيران الخاص، ده الوزن بتاعه بيبقى قليل، بيبقى شنطه وشنطه سفر. نعم. وبيبقى والاكل والشرب على الطياره بيبقى قليل. ليه؟ عشان هي الطياره اصلا سعرها قليل. نعم. انما الطيران الثاني هو بيبقى ليه شنطتين، وفي شنطه واحده في هاند باج، الهاند باج 7 كيلو ويحطها. نعم. وكل وزن ما يكونش شكلها مثلا يجيبها متر في متر يحطها في جنبه ويقول ده شنطه ايد، لا ما تنفعش. شنطه اليد دي ليها مواصفات، بيبقى مثلا 30 سم في 40 او 30 في 20 او 25، بيبقى ايه معروف انها شنطه سفر. الشنطه الثانيه بتبقى بمتوسطها من 20 ل 23 كيلو. عايزين ناكد معلش يا استاذ محمد، بس قبل برضو ما برنامجنا ما يخلص، ناكد على التغييرات اللي حصلت في صالات السفر المبنى. بالظبط. هو في ثلاث انواع لسفر المعتمرين. النوع الاول اللي هو مسافر على الشركه الوطنيه للطيران، شركتنا. نعم. كويس. نعم. ده بيسافر، مفروض كان يسافر على مبنى الركاب، الصاله الموسميه بمبنى الركاب رقم 3 بالمطار. نعم. اتغيرت دلوقتي لمبنى الركاب رقم 2، صاله السفر بمبنى الركاب رقم 2، الاثنين قصاد بعض، بس هو هيقعد دي زحمه، ممكن يضيع منه الوقت عشان ما يعرفش. يبقى الاول الشركه الوطنيه اتغيرت من الصاله الموسميه 3 بمبنى الركاب رقم 3 الى مبنى الركاب رقم 2 بصاله السفر. طيب الركاب الثاني اللي شركات طيران سعوديه مثلا عربيه، الشركات السعوديه بتبقى طيب. مبنى الركاب رقم احنا كان يهمنا اللي احنا عندنا هنا في مصر علشان بس يبقوا عارفين ان هي انتقلت من الصاله رقم 3 لمبنى 2، الصاله الموسميه 3 الى مبنى مبنى الركاب رقم 2. انا بشكرك جدا استاذ محمد عبد العزيز الكاتب الصحفي ومتخصص في شؤون الطيران المدني، شكرا لك يا فندم. العفو فندم. شكرا. سعدنا كثيرا معكم مستمعينا الاعزاء، اخر حلقه من قبل رمضان. رئيس التحرير احمد دياب، الاعداد شيرين لطفي، على هندسه الهواء رأفت موسى، الاخراج الدكتور محمود محجوب، كنت معكم امل مصطفى امام الميكروفون. ما تنسوش معادنا ان شاء الله يوم الجمعه خلال شهر رمضان الساعه 1:30 ظهرا.